لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع ما قرره المصنف رحمه الله تعالى في معتقد أهل السنة والجماعة وما يعتقدونه ويدينون الله جل وعلا به. ومما يعتقدونه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر، مشروعية المسح على الخفين في السفر وكذلك في الحضر. وهذه من المسائل الفقهية التي تذكر في كتب الاعتقاد، هذه من المسائل الفقهية التي تذكر وتقرر في كتب الاعتقاد. وسبب ذلك أن بعض المبتدعة خالفوا وأنكروا، مع أن الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين هي أحاديث متواترة، الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين أحاديث ماذا؟ متواترة، رويت عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. الذين ينكر أو ينقل عنهم أنهم خالفوا وأنكروا المسح على الخفين هم الرافضة، وكذلك بعض الخوارج الذين أنكروا هذه السنة، أي سنة المسح على الخفين، هم الرافضة وكذلك بعض الخوارج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج بنحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية: والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك، ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، والمسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: والمسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين، وكما قلنا قبل قليل الأحاديث فيه ماذا؟ كثيرة، وبلغت ماذا؟ مبلغ التواتر، والمسألة ليس فيها اختلاف بين الصحابة أي في المسح على الخفين. لذا جاء عن الإمام، جاء عن عبد الله المبارك رحمه الله تعالى كما روى البيهقي في السنن، قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف. جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك كما روى ذلك البيهقي في السنن، قال رحمه الله تعالى: ليس في المسح على الخفين اختلاف، والمسح معناه في اللغة الإمرار، إمرار اليد. أما المسح اصطلاحا هنا هو إمرار اليد المبلولة، أي بالماء على خف مخصوص أو جورب مخصوص، لأنه كما يمسح الخفين يمسح كذلك على الجوربين، لحديث المغيرة عند أبي داود، مغيرة بن شعبة وصححه الألباني، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على الجوربين والنعلين. وأبو داود قال رحمه الله تعالى بعد أن روى هذا الحديث قال: والمسح على الجوربين جاء عن جماعة من الصحابة وعددهم كعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة. الشاهد أن المسح هو اصطلاحا هو إمرار اليد المبلولة على خف أو جورب مخصوص في وقت مخصوص، في وقت ماذا مخصوص، في وقت ماذا مخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيه، النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيه. فعند مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يقول علي كما عند رضي الله عنه وأرضاه كما عند مسلم في صحيحه، يقول: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وجاء عند الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه صححه الألباني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لا ولكن من غائط أو بول. يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، قال: 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، أي إلا إذا كان هناك غصن أكبر، ولكن من غائط أو بول، ولكن من غائط أو بول، أي من الحدث الأصغر، من الحدث ماذا الأصغر. حديث علي رضي الله عنه عند مسلم وحديث صفوان بن عسال الذي أشرنا إليه عند الترمذي وغيره دليل على أنه يمسح في السفر والحضر. لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة السفر والحضر؟ لأن مالك في رواية عنه ماذا أنه يقول أن المسح يكون فقط في السفر. جمهور العلماء أنه يجوز المسح في السفر والحضر، ومالك روايتان، رواية توافق الجمهور أنه يمسح في السفر ويمسح في الحضر، ورواية أخرى على أنه يمسح فقط في السفر لا يمسح في الحضر. لكن جماعة من المحققين أي من مذهب الإمام مالك يقولون الصحيح في مذهب الإمام مالك أنه يقول أن المسح في السفر والحضر وليس خاصة فقط بالسفر، لأن الأحاديث جاءت في السفر وجاءت في الحضر. ومر معنا أن الصحابة رضوان الله أو أن السلف كإبراهيم وغيره كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجري حيث في الصحيحين حيث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ومسع على خفيه. يقول جرير بن عبد الله البجلي والحديث متفق عليه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ومسع على خفيه. إبراهيم بن يزيد النخعي قال هذا الحديث كان يعجبهم لأن إسلام جرير كان متأخرا، أسلم بعد نزول المائدة. الشاهد الصحيح عن مالك رحمه الله تعالى أن المسح في السفر والحضر، وكما قلنا السلف يمسحون على الخفين ويمسحون ماذا على الجوربين. إذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى والصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف فكان إجماعا. يقول ابن قدامة في المغني والصحابة مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف فكان إجماعا. ومر معنا حديث المغيرة عند أبي داود قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. وأبو داود بعد أن خرج هذا الحديث عدد جماعة من الصحابة كانوا كذلك يمسحون على الجوارب. أيهما أفضل، هل المسح أم الغسل؟ هل المسح أم الغسل؟ الأكثر على أن الغسل أفضل، القول الأول الغسل أفضل، وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عند أحمد أن الغسل أفضل من المسح، أي غسل الرجلين أفضل من مسح الجوربين. لماذا؟ لأنه هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة عندهم ماذا؟ المسح أفضل. الحنابلة عندهم ماذا؟ المسح أفضل. المسح أفضل. والصحيح كما رجحه ابن تيمية وابن القيم أن الأفضلية نسبية، كل بحسبه، فبعضهم قد يكون في حقه الغسل أفضل، وبعضهم يقول كان يقول أن في حقه ماذا؟ المسح أفضل. ابن المنذر ينقل عنه أنه كان كذلك يقول المسح أفضل، لأن فيه ماذا؟ شعار من لأهل السنة والجماعة وفيه مخالفة لأهل البدع. لكن الصحيح ما فصل فيه شيخ الإسلام أن كلا بحسبه، بعضهم قد يكون في حقه المسح أفضل وبعضهم قد يكون في حقه الغسل أفضل. فلو كان مثلا في إزالة الخف أو النعلين حرج أو مشقة فالمسح ماذا؟ أفضل. وهكذا. نعم. قال رحمه الله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، هذا كان مناسبا أن يذكره في الدرس السابق الذي مر معنا في قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وما ذكر هنا والحج والجهاد متفرع عن هذا الأصل، متفرع عن هذا الأصل. وكما ذكرنا من قبل أنه لم يرتب، فلذا نلاحظ التكرار ونلاحظ عدم ماذا؟ التناسب. نلاحظ ماذا؟ عدم التناسب. قوله والحج والجهاد لأن في أول الأمر كان الإمام ومن ينوب على الإمام هو من يخرج بالناس إلى الحج. في أول الأمر كان الإمام أو من ينوب عن الإمام هو الذي يخرج بالناس للحج. إذا احنا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لم يخرج للحج، أخره لعذر، ومن الأعذار التي قيلت ماذا؟ كثرة الوفود، ولذا سميت تلك السنة بسنة الوفود. فأمر من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فخرج بالناس، فخرج رضي الله عنه وأرضاه بالناس. قال والحج والجهاد ماضيان، والمقصود بالجهاد الجهاد الشرعي، الجهاد الذي يجاهد مع ولي الأمر إذا كان جهادا شرعيا، سواء كان هذا الجهاد جهاد طلب أو جهاد دفع. والأصل كذلك للمسلم إذا استنفر ينفر، لحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه وإذا استنفرتم فانفروا، يعني يصبح الجهاد متعين. البخاري في صحيحه بوب بابا قال رحمه الله تعالى باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. البخاري في صحيحه بوب بابا قال رحمه الله تعالى باب الجهاد ماض أي إلى قيام الساعة مع البر والفاجر، أي مع المطيع وكذلك العاصي. لهذا قال مع أولي الأمر من المسلمين. والإمام أحمد كان يحث على الجهاد مع المأمون. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحث على الجهاد مع المأمون. قال من برهم أي مستقيمهم وفاجرهم، ومر معنا شرح هاتين الكلمتين، إلى قيام الساعة. البخاري بعد أن بوب هذا الباب، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، ذكر تحته حديث مباشرة قال: وقال صلى الله عليه وسلم: والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. البخاري بوب بابا قال: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كناية عن استمرار ماذا؟ الجهاد. وحديث هذا حديث مشهور، وحديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الأحاديث التي يستدل بها على هذا الأصل حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال: لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، أي بشروطه. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم، قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين. رجع الأصل الذي مر معنا ذكره، الإيمان بالملائكة، ومر معنا التفصيل في مسألة الإيمان بالملائكة، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله. ومن الملائكة الذين نؤمن بهم عليهم السلام هم الحفظة الكاتبين. من أين أخذ هذا التعبير المصنف؟ من قوله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أخذ المصنف هذا تعبير من قوله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك قوله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكذلك قوله جل وعلا: ويرسل عليكم حفظة، ويرسل عليكم حفظة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين، قال الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الشاهد هنا قوله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا التعاقب من أجل ماذا؟ رفع الأعمال. وقلنا من أنواع رفع الأعمال الرفع اليومي، الرفع اليومي. هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين اختلفوا، يعني اختلف العلماء، هل يفارقون العبد في بعض الأحيان أم أنهم ماذا؟ لا يفارقونه. وهنا كلمة العبد تشمل المسلم والكافر. الملائكة الكاتبين هؤلاء مع كل عباد الله جل وعلا، وكلمة عبد هنا تشمل المسلم والكافر. فاختلفوا هل في بعض الأحوال يفارقون العبد أو لا. بعضهم قال: في بعض الأحوال يفارقونه. قالوا مثلا: عند ماذا؟ عند الجماع، عند الغسل، عند قضاء الحاجة. عند قضاء الحاجة هؤلاء الملائكة الكاتبين الحفظة يفارقون العبد عند هذه المواضع. وبعضهم استدلوا بأدلة لا تخلو من كلام وتكلم فيها. والقول الثاني قالوا الصحيح أن الملائكة الذين وكلوا بالكتابة والحفظ لا يفارقون العبد في أي حال. قالوا والصحيح أن الملائكة هؤلاء عليهم السلام لا يفارقون العبد في أي حال أي من الأحوال. وما ذكر في النصوص كحديث عمار وغيره، من كان حديث عمار الألباني يحسنه لكن مختلف فيه، فهذا ماذا قالوا لم يثبت. فقالوا الأصل أن هؤلاء لا يفارقون ماذا العبد في أي حال من الأحوال. لأن جاء مثلا عند ابن ماجة من حديث عمار، أو عفوا عند أبي داود من حديث عمار بن ياسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، إشكال أنه من رواية الحسن عن عمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثتهم أو ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، وفي لفظ المتلطخ بالخلو، والجنوب، إلا أن يتوضأ، إلا أن يتوضأ، إلا أن يتوضأ. لكن قيل أن المقصود هنا الملائكة النازلون بالرحمة، الملائكة النازلون بالرحمة والبركة لا الكتبة، كما ذكر صاحب عون المعبود العظيم أبادي. فلذا الصحيح هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الكتبة والحفظة لا يفارقون العبد في أي حال من الأحوال. وما ورد ليس عليه ماذا دليل صريح صحيح، لأن الأصل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم. ثم كذلك هذا متفرع عن الأصل السابق، أي الإيمان بالملائكة عليهم السلام. ومن الملائكة الذين نؤمن بهم أننا نؤمن بملك الموت. نؤمن ماذا بملك الموت؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا لا يعارض قول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أو كقولهم جل وعلا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. لا يعني أن هناك أكثر من ملك. جمعا بين النصوص يقول العلماء هناك ملك واحد وما معه أعوان، كما قال الطبري وغيره. أن الآن لو جئنا للنص، النص الأول قوله جل وعلا إن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فملك ملك واحد. وقوله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة، فالظاهر كلمة لفظ جمع أنه أكثر من ملك. وكذلك قوله جل وعلا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فيفهم من ذلك ماذا؟ أنه أكثر من ملك. الطبري وغيره من العلماء يقول ملك الموت هو واحد ومعه ماذا؟ أعوان. ملك الموت واحد، لكن ما ذكر هنا في قوله توفاهم الملائكة هذا أعوان لملك الموت. فالأصل أن ملك الموت واحد، ملك الموت واحد، كما ذكر الطبري وغيره. في بعض الإسرائيليات والأخبار أن اسمه ماذا؟ عزرائيل، وهذا لا يصح، ليس بثابت. حتى الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية قال هذا من الإسرائيليات، ولم يثبت في حديث صحيح أن اسمه عزرائيل أي ملك الموت، وإنما هذا من الإسرائيليات التي لا تصح، ليس عليها ماذا أو ليس لها مستند. حتى ابن كثير في البداية والنهاية يقول رحمه الله تعالى: وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وجاءت تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم. يقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وجاءت تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم. وقلنا الشيخ الألباني يقول أن تسميته بعزرائيل هذه من الإسرائيليات كما في تعليقه على الطحاوية. قال: ونؤمن بملك الموت، ولا إشكال في كونه ملك ماذا؟ واحد. هذا من الأمور الغيبية، أي لا يستشكل كونه ملك واحد موكل بالموت وقد يموت في وقت واحد مئات الآلاف، هذا من الأمور الغيبية، ولذا لا نجزم باسمه. لماذا؟ لأنه كذلك من الأمور الغيبية. لا يجزم باسمه. لماذا كذلك؟ لأنه من الأمور الغيبية. قال: الموكل بقبض أرواح العالمين، وكلمة العالمين تشمل كل عبد. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ثم قال: ونؤمن كذلك ونقر بماذا؟ بوجود عذاب القبر، وجود فتنة القبر وما يترتب عليها بعد ذلك، وللسنة والجماعة يثبتون ماذا؟ عذاب القبر، أي فتنة القبر. كلمة الفتنة أولى من كلمة ماذا؟ العذاب، لأن العذاب يكون قد يكون بعد الفتنة، لأن الفتنة الاختبار السؤال، وبعدها قد يعذب وقد ينعم كما سيأتي. والأحاديث التي جاءت في عذاب القبر وفتنة القبر أحاديث متواترة، أحاديث كثيرة متواترة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عذاب القبر لا ينكره إلا ضال مضل. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وعذاب القبر لا ينكره إلا ضال مضل. والأحاديث كما قلنا كثيرة جدا. من أحسن من جمع الأحاديث التي جاءت في الباب، وإن كان لم يعتني فقط بالصحيح، الإمام البيهقي. الإمام البيهقي له كتاب مطبوع جمع فيه الأحاديث التي جاءت في الباب، عنوانه إثبات عذاب القبر. الإمام البيهقي رحمه الله له كتاب مطبوع، عنوان الكتاب إثبات عذاب القبر للإمام البيهقي، جمع فيه الأحاديث التي جاءت في الباب، والأحاديث كثيرة جدا. أصرحها ماذا؟ أصرحها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند البخاري، وأصله عند مسلم كذلك، قال صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. قال صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. وكذلك قوله جل صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه: إنهما ليعذبان، إلى آخر الحديث، إنهما ليعذبان. وكذلك استعاذته صلى الله عليه وسلم منه في كل صلاة: استعاذته منه في كل صلاة. كذلك قالوا حتى في القرآن مشار إليه في قوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا أين ذلك؟ في القبر. وقال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب. كذلك من الآيات التي استدل بها العلماء على عذاب القبر قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي قبل العذاب الأكبر. فبعضهم استدل بهذه الآية على ماذا؟ وإن كان بعضهم فسرها بالعذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر في الآخرة، وبعضهم قال العذاب الأدنى في القبر والعذاب الأكبر في الآخرة. الشاهد أن النصوص التي جاءت في عذاب القبر وإثباته متواترة، وأن الأمة تبتلى في قبرها. وإذا جاء عند مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أن يسمعكم من عذاب القبر، أن يسمعكم من عذاب القبر. وفتنة القبر وعذابه شيء، وضمت القبر شيء آخر. ضمت القبر تكون ماذا قبل؟ قبل الفتنة. ضمت القبر تكون قبل ماذا؟ قبل الفتنة. ضمت القبر تكون قبل الفتنة. وعذاب القبر أو ضمت القبر لا ينجو منها أحد، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث عائشة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. جاء عند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. وعند الطبراني وصححه الألباني من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت منها هذا الصبي، لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت منها هذا الصبي. ذهبي في السير يقول رحمه الله: هذه الضمة ليست من عذاب القبر. يقول الذهبي: هذه الضمة ليست من عذاب القبر، إن تكون ضمة ثم تكون فتنة ثم يكون إما نعيم وإما عذاب. المقصود بالفتنة أي سؤال الملكات، سؤال الملكات. لهذا المصنف رتب. أما الشبهة التي يستدل بها من ينكر عذاب القبر فهي باطلة، باطلة بالنصوص، وكذلك أصل لا تقوم أصل للاحتجاج حتى يحتج بها، فقوله مثلا جل وعلا: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاستدل بعضهم بهذه الآية: من بعثنا من مرقدنا، على إنكار عذاب القبر. العلماء ردوا على ذلك ابن كثير وغيره، قالوا ماذا؟ أن ليس المراد هنا بالمرقد إنكار عذاب القبر، وإنما لشدة ما رأوه بعد البعث فأصبح عندهم ما قبل البعث كالنوم، لشدة ما شاهدوه بعد البعث فما قبل البعث كالنوم كالمرقد. أصرح كما قلنا حديث عائشة: عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، معنى كان له أهلا هنا الآن تكلم أن تكون فتنة، ثم بعد الفتنة هناك من يعذب وهناك ماذا؟ من لا يعذب. وقلنا أن عذاب القبر جاءت نصوص دلت على أنها ماذا؟ يستثنى منها بعض الناس عذاب القبر أو فتنة القبر. من ذلك ماذا؟ الأنبياء يستثنون ماذا من فتنة القبر؟ لأنه يسأل عنه، لأنهم ماذا؟ يسأل عنه. كذلك ممن جاءت النصوص فيهم أنهم استثنوا ماذا؟ المرابطون، المرابط في سبيل الله، إلى غير ذلك ممن استثنتهم ماذا؟ النصوص. قال لمن كان أي استحق العذاب. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وتسمية هذين الملكين بمنكر ونكير ثابتة ولا نكارة فيها. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقولان، إلى آخر الحديث. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر ويقال للآخر ماذا؟ نكير. ولا إشكال في تسميتهما بهذا الاسم كما قال العلماء، لأن تسميتهما راجعة ماذا؟ إلى حال المقبور، كأنهم ماذا؟ أنكرهما، أنه لا يعرفهما. قال عن ربه ودينه، هذا جاء في حديث أنس وغيره عند مسلم: إذا وضع العبد في قبره وتولى منه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ماذا؟ ملكان فيقعدانه، إلى آخر الحديث، فيسألانه عن هذا الرجل: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ إلى آخر الحديث. قال: ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخبار كما قلنا في ذلك ماذا؟ كثيرة. قال رضوان الله عليه، ثم قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لأن ماذا؟ العبد بعد الامتحان والاختبار إما أن ينعم وإما أن يعذب، وكلاهما ماذا؟ يرى مقعده من الجنة أو النار. جاء من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة بالغداة والعشي، أي صباح المساء. قال: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. العبارة التي ذكرها المصنف قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، كمعنى صحيح لكن كحديث ضعيف. هذا جاءت في حديث ما ذكره المصنف، حديث أبي سعيد عند الترمذي، حديث طويل جاء عند الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث طويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث طويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الترمذي بعد أن روى هذا الحديث قال: هذا حديث غريب. الشيخ الألباني قال: هذا حديث ضعيف جدا. الشيخ الألباني قال: هذا حديث ماذا؟ ضعيف جدا، لكن كمعنى صحيح يشهد لحديث ابن عمر الذي أشرنا إليه، ويشهد له كمعنى حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وفيه أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى ماذا؟ يبل لحيته. فقيل له رضي الله عنه وأرضاه: إذا ذكرت الجنة أو النار لا يكون منك هذا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن القبر، قال إن القبر، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده ماذا؟ أيسر منه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده ماذا؟ أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. يقول عثمان: سمعت رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده ماذا؟ أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده ماذا؟ أشد منه، أشد منه. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نعم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث، أي كأنه الآن رتب، يعني بعد فتنة القبر وبعد نعيم أو عذاب القبر يكون بعد ذلك ماذا؟ البعث. تكون ماذا؟ تكون النفخة، هي نفخة ماذا؟ البعث. تكون النفخة وهي نفخة ماذا؟ البعث. وبعد البعث يكون الحشر، وبعد البعث ماذا؟ يكون الحشر. ومما يعتقده أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون ماذا؟ بالبعث، يؤمنون ماذا؟ بالبعث. والأدلة على إثبات البعث كثيرة جدا، إذا العلماء ألفوا قديما في هذه المسألة كتبا. أبو داود السجستاني له كتاب البعث، الإمام أبو داود السجستاني له كتاب البعث، والبيهقي كذلك له كتاب البعث، والإمام البيهقي له كتاب البعث. والبعث في اللغة من معاني هذه الكلمة الإرسال، من معاني هذه الكلمة الإرسال. أما حده الاصطلاحي هو إحياء الناس بعد موتهم، إحياء الناس بعد موتهم، هذا معنى البعث. وبعد البعث ماذا؟ المحشر. بعد البعث ماذا؟ المحشر. من الأدلة كذلك على إثبات البعث قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فأدلة التي جاءت في البعث أدلة كثيرة، وهي في الكتاب وكذلك في السنة، كقوله مثلا جل وعلا: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. محل الشاهد إلى قوله: إلى يوم يبعثون. كذلك في قوله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الشاهد قوله: تبعثون. العلماء اختلفوا هل هناك نفخة واحدة، أو عفوا هل هناك نفختان أم ثلاث، النفخات التي ذكرت في النصوص هي نفخة الصعق ونفخة البعث ونفخة ماذا؟ الفزع. النفخات التي ذكرت في النصوص هذه الثلاث، مثلا كقوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وفي الآية الأخرى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فالآن أو ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فاختلفوا هل هناك نفختان أم ثلاث نفخات. منهم من يقول ثلاث ويفرق بين الفزع والصعق والبعث، يقول ثلاث: الفزع والصعق والبعث. ومنهم من يقول نفختان، يعني على هذا على من يقول بأنهما نفختان، نفخة البعث واحدة والصعق والفزع نفخة واحدة. والقرطبي رحمه الله والشيخ بن باز وبن حجر وغيرهم العلماء يرون أن عدد النفخات نفختان فقط، نفختان فقط. ما بين كل نفخة ونفخة كم؟ 40. ما بين كل نفخة ونفخة 40، بين النفختين 40. هل سنة؟ هل شهر؟ هل يوم؟ الله أعلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. فقيل: يا أبا هريرة، 40 شهرا أو 40 يوما؟ قال: أبيت، أي لم أسأل. فقيل له: يا أبا هريرة، 40 شهرا؟ قال: أبيت. فقيل له: يا أبا هريرة، 40 سنة؟ قال: أبيت. والصور كما مر معنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وصححه الألباني، ما تعريفه؟ هو قرن ينفخ فيه. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا يعني سمع قول الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني، فقال: يا رسول الله، وما الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. فالمصنف يقول: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. والعرض والحساب والجزاء يكون بعد ماذا؟ بعد العرض والحساب، ويكون حتى بعد ماذا؟ الصراط، ويكون حتى بعد الصراط. والميزان أصلا يكون بعد ماذا؟ بعد الجزاء، بعد أن يقع الجزاء، عفوا، يكون بعد الصراط. الآن يكون البعث، بعد البعث يكون ماذا؟ الحوض. بعد البعث يكون ماذا؟ الحوض، لأن الناس يخرجون ماذا؟ عطشا. قالوا: بعد الحوض يكون ماذا؟ الصراط. لأن ما معنى الصراط؟ كما سيأتي: جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، يمر الناس فيه على قدر ماذا؟ أعمالهم. إذا انقضى الحساب قالوا يكون الميزان، لأن الوزن للجزاء. إذا انقضى الحساب يكون ماذا؟ الميزان. لأن الوزن ماذا؟ للجزاء، أي توزن الحسنات ماذا؟ والسيئات. قبل ذلك الحساب حسابان، يقسم إلى قسمين، الحساب يقسم إلى قسمين. القسم الأول حساب عرضه، القسم الأول حساب عرضه، والقسم الثاني حساب ماذا؟ مناقشته. الحساب حسابات، القسم الأول حساب عرض، معنى عرض أنها تعرض الأعمال، وهذا الحساب حساب العرض خاص بالمسلم، خاص ماذا؟ بالمسلم، حساب عرض، تعرض عليه أعماله، تعرض عليه ذنوبه فيقرها فيسترها الباري جل وعلا عليه. القسم الثاني حساب استقصاء ومناقشة. من أين أخذنا هذا القسم؟ من هذه القسم؟ من الأحاديث الصحيحة. أولا جاء عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصححه الألباني، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، لقوله جل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل تعرض عليه ذنوبه، الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها، ثم يتجاوز له عنها، إنه من نوقش الحساب هلك. جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، وما الحساب اليسير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها، إنه من نوقش الحساب هلك. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب يوم القيامة عذب. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب يوم القيامة فعذب، من حوسب يوم القيامة عذب. تقول عائشة: فقلت: يا رسول الله، وكيف بقوله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب يوم القيامة عذب. فعائشة قالت: فقلت: يا رسول الله، كيف بقول الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش حساب يوم القيامة عذب، ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وفي رواية عند البخاري يهلك، وفي رواية عند البخاري يهلك. فلذا قسم العلماء الحساب إلى قسمين: حساب عرض، هذا بالمسلم تعرض عليه ذنوبه فيقر بها، قالوا فيسترها الباري جل وعلا عليه، للحديث الذي عند أحمد الرواية. الثاني حساب استقصاء ومناقشة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ما معنى استقصاء ومناقشة؟ أي تدقيق، تدقيق. قال المصنف وقال: وعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قوله هنا: وقراءة الكتاب، أي الكتاب الذي إما يناله العبد عن يمينه أو عن شماله، واختلفوا هل القسمة ثلاثية أم القسمة ماذا؟ ثنائية. بعضهم قال الصحيح القسمة ثنائية، القسمة ثنائية، أي في قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه وقوله وأما من أوتي كتابه بشماله، وكذلك قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا إلى آخر الآية. فقالوا القسمة ثنائية، يعني إما أن ينال كتابه بيمينه وإما بيساره أي بشماله من خلف ظهره. فقالوا القسمة ثنائية ليست بثلاثية، ينال إما بيمينه وإما بشماله من وراء ظهره. هل الموحد ينال كتابه بشماله؟ الصحيح لا، كل موحد كل مسلم ينال كتابه ماذا؟ بيمينه، وإن كان من أهل الكبائر. كل مسلم كل موحد بإذن الله تعالى ينال كتابه بيمينه وإن كان من أهل الكبائر، وإن كان ماذا؟ من أهل الكبائر. فإتيان الكتاب بالشمال هذا قالوا خاص بالكفار، وكذلك ماذا؟ بالمنافقين، وكذلك بالمنافقين. ثم هذه فتوى ماذا؟ اللجنة الدائمة، أن أهل السنة والجماعة ينالون، كل مسلم ينال كتابه ماذا؟ بيمينه، حتى وإن كان من أهل الكبائر، حتى وإن كان من أهل الكبائر. قال والثواب والعقاب. الثواب والعقاب ثمرة العرض والحساب. الثواب والعقاب هي ماذا؟ ثمرة العرض والحساب، ثمرة العرض والحساب. قال والصراط والميزان. وفي الأصل ماذا؟ الصراط قبل ذلك، والميزان بعد ذلك، لأن الميزان يكون إذا انقضى الحساب كما قلنا، لأن الوزن يكون للجزاء. الكلام على الميزان والصراط يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهما في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.